يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما تستغربش أنا ما بهربش كل الحكاية إن أنا فكرت لقيتني وصلت الحل وقلت هيحصل إيه لو اتغيرت ما تستغربش أنا ما بهربش تستغربش أنا ما بهربش كل الحكاية إن أنا فكرت